ليها طريقة في البواخ الدنيا دي، لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها. ليها طريقة في البواخ الدنيا دي، لما تصعب حاجة بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك، وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك، وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة. وطبيعي اي وحده لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي. ما هو اصل الدنيا واحده وطبيعي اي وحده لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. طبيعي اي وحده لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. يا ليلي يا ليلي. وبتبقى حاسس فجاه انك لوحدك، وكل الناس دي عامله مؤامره كبيره ضدك. بس الحقيقه ان في نفس الدقيقه قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة. بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي، عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي. وطبيعي اي وحده لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغوازي. خليك فولاذي. ليها طريقه في البواخ الدنيا دي، لما تصعب حاجه بتقفلها، ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها. وبتبقى حاسس فجاه انك لوحدك،